أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من سلسلة دروس العلمية في شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية والموسومة بالقصيدة النونية للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة عن فصل يتحدث عن حقيقة العلم النافع، وهي نصيحة من المصنف رحمه الله تعالى للمسلمين عموما، ونصيحة لنا طلبة العلم على وجه الخصوص، بأن يشغل الإنسان نفسه ووقته وذهنه بما ينفعه ويلقى جزاءه وثمرته دنيا وأخرى، وهو العلم النافع المورث للخشية وللعمل الصالح ولتقوى الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال الشاعر: وإذا علمت بأنه متفاضل، أي العلم، فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل، ما دام أن العلوم فيها فاضل ومفضول. فالعاقل من أشغل وقته وجهده وذهنه بالفاضل دون المفضول، وهو ما يزيد بالله سبحانه وتعالى معرفة ومحبة وخشية وتقى، وما دله على عبادة الله سبحانه وتعالى على ما شرعه عز وجل، معرفة أحكام الله عز وجل لعبادة الله عز وجل على بصيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم ذو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان العلم النافع وبيان ما يضاده. فالعلم النافع هو علم كتاب الله تعالى ومراد الله عز وجل، وعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم موروث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مفهوم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يحذر المصنف رحمه الله تعالى فيما يقابل ذلك، فيقول: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، وهي علوم الجدل إن صح التعبير. وذلك أن يجعل بعض الناس الخلاف بين نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وبين بعض الآراء وبعض الاجتهادات وبعض أقوال الناس الآخرين، ويرى أن هذا هو من العلم النافع. ولا شك أن هذا في حدوده قد يكون نافعا، لكنه إذا تجاوز حدوده فإنه قد يكون ضارا، قد يكون ضارا. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، بعض العلماء يفرق بين الخلاف وبين الاختلاف، بين الخلاف وبين الاختلاف. فالخلاف مذموم بإطلاق، أما الاختلاف فقد يكون سائغا، قد يكون مذموما، وقد يكون مباحا. فالاختلاف أولا هو من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم الله لا يختلفون، قال: ولذلك خلقهم. واللام هنا لام تعليل، والمراد به الحقيقة الكونية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، ولم يخلقهم على وتيرة واحدة. وكما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وغيرها من النصوص. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الاختلاف واقع، والخلاف واقع في البشرية، ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى من هذه البشرية فإنهم لا يختلفون. وأما دعوة اختلاف أمتي رحمة، هذه دعوة ليست أولا ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح على إطلاقه. لا، بعض الاختلاف سائغ ومعذور وواقع لا شك في ذلك. أما الخلاف وهو ما داخله الهوى أو ما كان في غير القضايا السائغ فيها الاجتهاد فإن هذا لا شك مذموم، والنصوص كثيرة جاءت في ذم الخلاف والاختلاف بإطلاق وما يترتب عليه من تفرق واختلاف. فقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذه هذا إشارة إلى الإرادة الكونية، أن الخلاف والاختلاف واقع في البشرية مهما كان الأمر، وليس معنى ذلك أنه يعني مرادا إرادة شرعية مقبولة محببة. ولذلك له نظائر كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود وتفترق النصارى وافترقت هذه الأمة، فهذا من باب الإخبار عما هو واقع في هذه الأمة وعن سنة الله سبحانه وتعالى الكائنة لا محالة، لكن ذلك لا يدل على مشروعية ذلك ولا على أن ذلك محبوب لله عز وجل مشروع أبدا. ولذلك يطرح بعض الناس يقول هنا قال الله عز وجل ولذلك خلقهم، وقال في الآية الأخرى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما هو الفرق بين هذه وتلك؟ نقول إن في الآية الأولى ولذلك خلقهم المراد هنا الإرادة الكونية القدرية، أما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمراد هنا الإرادة الدينية الشرعية. ولذلك يوجد من الناس من لا يعبد الله عز وجل، يوجد منهم من لا يعبد الله مع أن الله خلقهم لعبادته عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، وهذه إرادة دين وشرع ولذلك لا يلزم منها الوقوع، قد يقع من بعض الناس وقد لا يقع من بعضهم. أما في قوله ولذلك خلقهم أي الاختلاف، يعني أن الله لم يخلقهم الاختلاف لكن خلقهم مختلفين لا شك في ذلك، فهذا كائن لا محالة، لكن لا يلزم من ذلك أن الله يحبه أو أن الله سبحانه وتعالى يرضاه أبدا. قلنا إن بعض العلماء أشار إلى التفريق بين الخلاف والاختلاف وقال إن الاختلاف هو في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، وهي ما تكافأت فيها الأدلة واختلفت أنظار المجتهدين في ترجيح هذه الأدلة، فهؤلاء من أصاب الحق فهو مأجور ومن أخطأه فهو معذور ومأجور على اجتهاده وهذا هو الاختلاف السائغ كما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم من اختلافات في بعض المسائل العلمية كما لا يخفى. أما الخلاف فهو في المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد أولا، ثم ما صاحب ذلك من هوى وتعصب فإن هذا يؤدي إلى التفرق المذموم، والتفرق بجملته مذموم منهي عنه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والتفرق هو ما كان قائما على خلاف وما داخله الهوى والتعصب. ولذلك فهناك بعض المسائل التي قد يسوغ فيها الاختلاف ويسوغ فيها الاجتهاد لا شك بذلك، لكن يتعصب بعض الناس لهذه المسائل ويوالون ويعادون على هذا الاجتهاد، فيوالون اجتهاد فلان ويعادون من خالفه ويبنون على ذلك تعصبات مذمومة، فهذا ينقل الأمر من كونه اختلافا سائغا إلى الخلاف المذموم لما داخله من هوى وتعصب، نسأل الله العافية والسلامة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم ذو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رأي فلان، كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يقابل العلم النافع وهو الضار الذي لا فائدة فيه، فأول صور هذا العلم الضار العلم الذي يخالف العلم النافع، أولا نصب الخلاف بين الرسول وبين صلى الله عليه وسلم وبين أقوال الناس أقوال المجتهدين ممن علماء ومن غيرهم، ومن صوره أيضا قال كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان، يرد على المتكلمين الذين جحدوا بعض صفات الله عز وجل أو كلها وظن منهم ذلك أنه من التنزيه والتسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه عز وجل، والسبحان هنا السبحان تسبيح الله عز وجل أي تنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ينزه الله سبحانه وتعالى عما يصفه به الواصفون مما لا يليق به سبحانه وتعالى وما يتنزه عنه. قال: وهذه صورة ثالثة: كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. أيضا ليس هذا من العلم النافع، وهو نفي العلو كما هو عند المتكلمين أنهم ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: كلا، وهي الصفة الرابعة: ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان، أن النصوص الشرعية إنما هي أدلة وظواهر ظنية لا تفيد علما ولا يقينا، إنما هي دلالات ظنية لا تفيد العلم ولا اليقين. قال مفسرا لهذا البيت: إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. هذه النصوص الشرعية إنما هي ظواهر كما زعموا لا تفيد العلم ولا اليقين، إنما اليقين إنما يؤخذ من القواطع العقلية زعموا. قال: والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. العلم عند المعطلة عند المخالفين لأهل السنة ينال بغير النصوص فيما زعموا، كما قلنا هو بما يسمونه بالقواطع العقلية. قال: سميتموه قواطع عقلية وهي الظواهر حاملات معاني، يعني أنكم سميتم القواطع العقلية أنها هي العلم، أما النصوص الشرعية فهي عندكم ظواهر حاملات معاني، أي تحتمل كما ذكر الرازي وغيره أنها يردها 10 احتمالات أو 9 احتمالات، فأي هذه الاحتمالات تحمل عليها هذه النصوص الشرعية؟ أما الأدلة العقلية فهي قواطع يقينية، النصوص الشرعية إنما هي ظواهر ظنية لا تفيد العلم ولا اليقين زعموا، وعليهم من الله ما يستحقون. قال: كلا، ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان. أيضا ليس هذا من العلم النافع، وهو إحصاء آراء الرجال، انشغال الإنسان بكما قلت. قالوا وقلنا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصر والحسبان. كلا، ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان. ليس هذا من العلم النافع، وهو تأويل النصوص أو تحريفها أو تبديلها للكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلا، ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان. أيضا ما يصل من ضرب الاحتمالات للنصوص والتشكيك فيها وإثارة الشبهات حولها والإشكالات، ومما يؤدي إلى الحيرة والاضطراب والتوقف في عدم اليقين وعدم الإيمان بشيء منها يمكن أن يعتمد عليه الإنسان. قال: هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان. هذه الأبيات يعني يشابهها إلى حد كبير ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو معاصر لابن القيم رحمه الله تعالى، في أبيات تشبهها كثيرا في معانيها، بل وفي حتى ألفاظها، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، أي لا خلاف في ذلك، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، نفس العبارة اللي عندنا هنا، بين الرسول وبين رأي سفيه، نفس العبارات اللي في بعض الكلمات. كلا، ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه، يعني نفس المعاني وأكثر الألفاظ نفسها. قال: كلا، ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل، من حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه، أظن على كلامه، يعني أن أهل التعطيل وأهل التمويه زعموا أن النصوص دالة على التشبيه، ولذلك يؤولونها ويحرفونها، حتى الواقفة منهم وهم من زعموا بالتوقف أو من يسمون بالمفوضة، هم مع جهلهم وهم من يسمون كما سماهم شيخ الإسلام وغيره بأهل التجهيل الذين يقولون لا نفقه لها معنى لهذه النصوص، لا نفقه لها معنى، إلا أنهم لا يقفون عند هذا المعنى، يقولون لا، إلا أن ظاهرها غير مراد لله عز وجل، فكونكم لا تعرفون لها معنى كيف تنفون ذلك أيضا عن الله عز وجل وأنتم أثبتتم الجهل بالنسبة لكم؟ طبعا يزعمون أن هذا هو رأي السلف، وهو التفويض وعدم معرفة معانيها. هذا ليس هو رأي السلف وليس هو مذهب السلف، حاشاهم، إنما هم أدرى الناس وأفقه الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما السلف يفوضون كيفيات الصفات، هذه هي التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، أما المعاني فهي معلومة معروفة. يبين ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة. لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، أي من حيث المعنى عند العرب معلوم لا إشكال فيه، والكيف مجهول، وهذا هو الذي يفوض عند السلف، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. أما هؤلاء فهم يزعمون أن المعنى والكيف مجهول بالنسبة للسلف، فيقولون بأن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، وغيرها من نصوص الصفات، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل إلى الآخر، وغيرها من النصوص لا نفقه منها إلا ما نفقهه من قوله تعالى ألف لام ميم وحاميم عين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة التي لا يعلم المراد منها إلا الله سبحانه وتعالى، لا نفقه لها معنى مع إيماننا بها. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: كلا، وللإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان، يعني ليس العلم إشكالات تورد على النصوص، ولا تشكيكات تعد، ولا توقف في المسائل الذي يدل على الحيرة والتردد. ولا شك أن البعد عن العلم النافع، عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله تعالى عليهم، يؤدي إلى عذاب الشك والحيرة، وهذا ظاهر جلي في أولئك الذين تركوا نصوص الكتاب والسنة وبحثوا عن الحق من غير هذا الطريق، فإن ذلك لم يؤدهم إلا إلى الشك والحيرة والاضطراب وعدم اليقين أبتة، مع أنهم زعموا أن النصوص الشرعية لا تفيد يقينا، إنما تفيد الظن فقط، أما اليقين فالعقليات، لكن هذه العقليات التي زعموها هي التي أدت بهم إلى الشك والحيرة، لأن العقل الذي المتبع هل هو عقلي أو عقلك أو عقل الثاني أو الثالث أو الرابع، لا شك أن كل إنسان له عقل، وكل له رؤاه وله وجهة نظره وله يعني ما يدل عليه اجتهاده، لكن لا يلزم من ذلك الاجتماع على رأي واحد في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول عن أحد كبراء هؤلاء المتكلمين الذين تركوا الكتاب والسنة وبحثوا عن الحق من غير طريقهم، يقول عنه عند موته: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: والافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا، نسأل الله العافية والسلام. هذه صورة من صور الحيرة، أن الإنسان يورد حجج أو حجج وبراهين، ثم يورد ما يقابلها وما ينقضها، فيقع في الشك والحيرة. هذه اليقينيات، هذه هي العقليات التي تزعمون، ونصوص الكتاب والسنة لا تفيد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك الأصبهاني الذي رد عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح كتابه، قال ذكر أنه اجتمع بالشيخ الجعبري يوما فقال له: بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد، على التوحيد، شوفوا، على في دليل على التوحيد سالم عن المعارض، فما وجدته، نسأل الله العافية والسلامة. يعني ما وجد، يعني حتى التوحيد وصل الأمر فيه إلى الشك، أبحث عن دليل سالم عن المعارض على التوحيد فما وجدته، نسأل الله العافية. وقال بن واصل الحموي يقول: أبيت بالليل أستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي، وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة أولئك وبالعكس، وأصبح ما ترجح عندي شيء، صلى الله عليه وسلم، وأصبح ما ترجح عندي شيء. فنحن نقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ما يورثه الله عز وجل من يقين راسخ وإيمان خالص منبعث من نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما هؤلاء فهؤلاء رؤساؤهم وكبراؤهم، هذه نتيجة ما وصلوا إليه نسأل الله العافية. كما تلاحظون يقول قائلهم كما يقول: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن أو قارعا إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نسأل الله العافية من الحيرة والشك الذي هم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: هذه علومكم التي من أجلها عاديتمونا يا أولي العرفان. يا أولي العرفان من باب التهكم بهم، لأن هذه ليست علوم تؤدي للمعرفة ولا إلى اليقين البتة. ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكيز خان. جنكيز خان هذا مر معنا كثيرا، وهو ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرب البلاد وأفنى العبادة عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق، وقصته معروفة، قتله للمسلمين وما حصل منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا قومي، صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني، وأغرتم وهنا عليهم غارة فقعقعتم فيها لهم بشناني، ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عالي. المصنف رحمه الله تعالى يشير هنا فيما يظهر لي، لأن الحقيقة الكلام كلام الشاعر فيه يعني معاني، الذي يظهر منه أن المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى موقف المتكلمين، وخاصة من يثبت بعض الصفات كالأشعرية والماتريدية، أنهم أرادوا الرد على النفاة الخلص من الفلاسفة ونفاة الصفات كالمعتزلة، ولكن بسلاحهم هم، وهو الأدلة العقلية، بسلاحهم هم، فما استطاعوا هزيمتهم ولا كسر حجتهم، لأن سلاحهم مستورد من عندهم، فما استطاعوا الرد عليهم. ولذلك قيل عن المتكلمين: للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا، للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا، ويعني بالعدو هنا الفلاسفة. فالمتكلمون أخذوا سلاح الفلاسفة فأرادوا الرد عليهم بسلاحهم، ولكنهم انهزموا أمامهم لأنهم تركوا السلاح القوي، الكتاب والسنة، فأخذوا سلاح الفلاسفة وأرادوا أن يردوا عليهم به فما استطاعوا. هذه صورة. الصورة الثانية أن المتكلمين فيما بينهم خلاف، فالمعتزلة كانوا صرحاء مع الأدلة العقلية، التزموا بها وساروا معها حتى في رد النصوص. الأشاعرة أرادوا التوفيق بين ما عند المعتزلة من أدلة عقلية وما ثبت عندهم من النصوص الشرعية، فوقفوا في حيرة واضطراب. يظهر هذا الاضطراب كما ذكرنا احنا في المحاضرة السابقة، في الدرس السابق، يظهر هذا الاضطراب في موقفهم من الصفات، فأثبتوا بعضا وأولوا بعضا، ولذلك يعني قامت الحجة عليهم من المعتزلة ومن أهل السنة، فقالوا: إما أن تلتزموا بأدلة الأدلة العقلية فتكونوا فيما زعمتم، فتكونوا على رأي المعتزلة، وإما أن تلتزموا بالنصوص الشرعية فتكونوا مع أهل السنة. أما أن تقفوا حيارة بين الطرفين فهذا من التناقض، ولذلك هذه الحجة قامت عليهم من قبل المعتزلة ومن قبل أهل السنة، وهم في وضع يعني متناقض في الحقيقة، وفي وضع غير منطقي وغير واقعي وغير مقبول أبدا. فلذلك سمي وأطلق على مذهب الأشاعرة بأنه مذهب تلفيقي بين بعض النصوص وبين بعض الأدلة العقلية، هم يسمونه بأنه مذهب توفيقي، نوفق بين النصوص الشرعية وبين الأدلة العقلية، وهو الواقع أنه تلفيقي وليس توفيقي أبدا. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك عن المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أرادوا التوفيق بين الحق والباطل، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل أبدا، فأوقعهم هذا الاجتهاد إلى هذا التناقض، وانتصر عليهم أهل الإثبات بالأدلة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتصر عليهم أهل التعطيل بالأدلة العقلية التي التزموها هم وقالوا بها فوقعوا حيارى بين الطرفين لا حجة لهم في الرد على ذلك. هذا هو ما يريد المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر لي، وإلا فإن يعني الشراح اختلفوا في مراد المصنف من هذه الأبيات، لكن الحقيقة أن سياق النصوص يرجح هذا المعنى، والله تعالى أعلم. يقول: يا قومي، صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأماني. طبعا نفاة الذات والأوصاف من هم؟ الفلاسفة، فهم أخذوا سلاحهم، أخذوا الأدلة العقلية المنطق، صلحا موجبا لأماني. وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بشناني. يعني المتكلمون يظهرون عداوتهم للفلاسفة، وهم يحاربون الفلاسفة في الواقع لكن بسلاحهم، فهم يعني شنوا عليهم غارة لكنها ضعيفة وسخيفة، ولذلك لم تؤثر فيهم. لماذا؟ لأنها بالسلاح الذي استوردوه منهم، فما استطاعوا أن يعني يلجموهم الحجاج ولا البراهين، ولا استطاعوا أن ينتصروا عليهم. يقول: وأغرتم وهنا عليهم غارة قعقعتم فيها لهم بشناني. إنما هي قعقعة بالشنان، وهي القرب القديمة اليابسة التي كان يطبل خلف الإبل من أجل أن تفزع فتسير، وإلا فهي أصوات بلا فائدة وبلا حقيقة. يقول: وأغرتم وهنا. الوهن هنا يطلق على نحو من نصف الليل، وقيل بعد ساعة منه، وقيل هو حين يدبر الليل، يعني جزء من الليل. قال: ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني. هذه الحرب التي أقمتموها على الفلاسفة ما فيها ضحايا، ما فيها لا قتلى ولا أسرى، لأنها جعجعة وقعقعة بالشنان، لا سلاح فيها قوي فتاك يؤدي إلى القتل وإلى التدمير لحجج العدو. يقول: ولطفتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحثكم بدهاني. يعني تلطفتم في العبارات في الرد عليهم، وصانعتموهم في كثير من الأمور، وأتيتم في بحثكم بدهاني، أي داهنتم في كثير من القضايا وهم لكم عدو. وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان. أنتم جالستموهم وأخذتم منهم بأدب ويعني وقار واحترام كمجلس التلميذ مع شيخه، فأنتم جعلتموهم أساتذة لكم حتى وإن خالفتموهم، لكنكم جلستم معهم مجلس الأستاذ مع شيخ التلميذ مع شيخه بأدب ووقار واتزان وغير ذلك. وبرعتم للقوم كل براعة، وبرعتم للقوم كل براعة حتى أعاروكم سلاح الجاني. كأنكم تتضرعون إليهم ويعني تستضعفون أمامهم من أجل أن يعطوكم شيئا من سلاحهم الذي يطعنون به على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. أي أن المعطلة من المتكلمين غزوا أهل السنة بالسلاح الذي أخذوه من الفلاسفة. فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن، ولأجل ذا صانعتموهم عند حرب بكم لهم باللطف والإذعان. يعني بسبب احتياجكم إليهم واستعارتكم للسلاح منهم الذي غزوتم به أهل الإثبات أصحاب النصوص، تلطفتم مع خلافكم لهم في العبارة، وألنتم لهم الجانب، وخضعتم لهم لأجل هذا، وصانعتموهم في حربكم لهم باللطف والإذعان، الإذعان لهم واللطف العبارة وغير ذلك من الأمور. قال: ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عيناني. يقول: بسبب هذا الاستضعاف وهذا الهوان وهذا التلطف وهذا الإذعان كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عيناني، أي لم تستطيعوا حتى بعيونكم أن تكون قوية في الرد عليهم، لم تنفتح منكم لهم عيناني. ومعنى مخانيث هذه بمعنى التثني، انخنث فلان، أو هذه بمعنى انثنى وانكسر وتكسر، وهو معناه الليونة والضعف والهوان الذي وقع منكم بالنسبة لهم. والمخنث من ذلك يسمى للينه وتكسره، لا بالمعنى المتبادر لنا في عبارتنا من معنى القبيح مع أن له وجه. فالمخنث من اتصف بصفة التأنث من الرجال، الرجل الذي يعني يستعمل لين المرأة وتكسر المرأة وميوعة المرأة وضعف المرأة ونحو ذلك، هذا يطلق عليه من تشبه بالمرأة أنه مخنث. فهو يقول إن المعتزلة، ولذلك يقولون المعتزلة مخانيث الفلاسفة، لماذا؟ لأنهم خضعوا لهم وألانوا لهم الجانب وانكسروا أمامهم وخضعوا لهم لاحتياجهم إلى ما عندهم من السلاح، ولأنهم أخذوا منهم هذا السلاح فأصبحوا يعني أسارى لهم في ذلك، يعني مسالمين لهم، لينين معهم، منكسرين منطرحين في أحضانهم. أما معنى المعنى اللغوي للكلمة، الكلمة المخنث، فهو المتثني والمنكسر. ولذلك جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، عن اختناث الأسقية، ومعناه ثني في السقاء إلى الخارج فيشرب منه. يعني في السقاء هي رقبة الحيوان الذي منه ذلك تلك القربة أو السقاء، فثنيه إلى الخارج يعني كفه إلى الخارج ثم شرب منه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في التعليل لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقوال متعددة في سبب النهي، لكن والله تعالى أعلم أنه كونه يثنيه إلى الخارج فإنه إذا انتهى منه أعاده ثم ربطه، فيكون موقع في الرجل يكون في داخل القربة، فيكون سببا للتلوث، لتلوث الماء الذي في السقاء أو في القربة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء. أما لو ثناه إلى الداخل فهذا يسمى يسمونه قبعه إلى الداخل، أي إذا ثنى في السقاء إلى الداخل، وهذا لا يقع منه ذلك التلوث. وأقول إن هذا اللفظ أيضا معروف يعني أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عليه الصلاة والسلام: فانخنث في حجري فما شعرت حتى قبض، أي انثنى عليه الصلاة والسلام وانكسر لاسترخاء عضلاته بعد قبض روحه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الانخلاث هنا. يقول: ولأجل ذا كنتم مخانيثا لهم، أي لينين منكسرين متساهلين متهاونين ضعفاء أمامهم، كنتم مخانيثا لهم لم تنفتح منكم لهم عينان، أي في مخالفتكم لهم حتى لم تستطيعوا أن تنظروا إليهم بعين حادة، بعين حادة في بيان المخالفة، فأنتم تخجلون منهم تكسرون حتى أعينكم عن النظر إليهم حذرا. لماذا؟ مع أنهم يخالفونهم، يخالفونه. وتعرفون أن المتكلمين ومنهم الغزالي رحمه الله تعالى قد كفروا الفلاسفة وحكموا عليهم بالكفر في ثلاث قضايا: في قضية قولهم وتقريرهم عدم علم الله عز وجل بالجزيئات، وفي قولهم بقدم العالم، وفي قولهم بإنكار البعث الجسماني. فالمتكلمون كفروا الفلاسفة، لكنهم كانوا ضعافا في الرد عليهم وفي مجادلتهم وفي مناقشتهم. ما هو السبب؟ سبب هذا الضعف قال: حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. يعني السلاح الذي معكم منهم، مستورد منهم، فلو سلبوه وش يبقى عندكم؟ أنتم تركتم الكتاب والسنة النصوص الشرعية واستوردتم هذا السلاح منهم، فلو سلبوه منكم ما بقي معكم سلاح، فلذلك أنتم تصانعونهم وتتهاونون معهم وتسالمونهم وتجبنون أمامهم. وهذه المسالمة والمصانعة والمهادمة الحقيق بها إخوانكم من أهل السنة والجماعة، لكنكم في حربكم مع أهل السنة الصورة تختلف كما سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى. سبب ذلك هو أن السلاح الذي يحاربون به إنما هو سلاح مستورد، فتخشون أن يسلبوكم هذا السلاح فلا يبقى في أيديكم شيء. قال: حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان، وبحثتم مع صاحب الإثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. هذه المهادنة والمصانعة والملاينة مع المخالفين لكم من الفلاسفة لا نجدها مع إخوانكم من أهل السنة، لكننا نجد مع صاحب الإثبات التكفير والتضليل والعدوان والطعن والتبديع والتفسيق، يعني ألفاظ لا نجدها عند منكم لأولئك، وهم أحق بها وأهلها. قال: وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. قلبتم ظهر المجن، هذا مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم بعد ذلك انقلب عليه. ظهر المجن ظهر الترس كما هو معروف. يقول: وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان، يعني إخوانكم أهل الإثبات انقلبتم عليهم وعاديتموهم وأعلنتم الحرب عليهم واستعملتم جميع ألفاظ التبديع والتضليل والتفسيق على خلاف ما كان منكم مع أولئك الفلاسفة الذين هم أحق بهذه الألفاظ. قال: والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. يقول معنى هذا، يعني جعلتمونا نرتاب في دينكم أنتم لأنكم على دين هؤلاء الذين واليتموهم وصانعتموهم، وهي ريبة في محلها، ريبة في محلها، لأن بيننا وبينهم يعني لأن بيننا وبين من صانعتموهم من التفاوت كما بين الليل والنهار، يعني الفرق شاسع جدا. فصانعتم هؤلاء مع أنكم تظهرون عداوتهم وتظهرون خلافهم وحاربتمونا أعلنتم الحرب علينا، جعل ذلك أننا نشك في دينكم أنتم حقيقة ونكون في ريب من دينكم. فهل أنتم على الدين الذي ننتسب إليه وننتمي إليه، أم أنتم على دين أولئك الذين صانعتموهم وواليتموهم؟ فجعلنا هذا الموقف منكم جعلنا نشكك في حقيقة دينكم وفي أمركم حقيقة. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. إنسان عنده عقل يعني تنطلي أو ترد عليه هذا الشك وهذه الريبة. قال: هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن مختصمان، يعني بيننا وبينهم أننا فئتان مختصمان في الله عز وجل. ثم بدأ يبين موقف هؤلاء وموقف أولئك. قال: هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. الفيلسوف نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. هذا الذي واليتموه وصانعتموه وألمتم له الجانب، هذا ينفي الإله أصلا وينفي صفاته نفيا صريحا ليس بالكتمان. لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني. الآخر طرف الآخر وصف الإله سبحانه وتعالى بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني، فأيهما أولى بالموالاة والمحبة والتقدير وإلانة الجانب على أقل تقدير؟ هذا الذي ينكر الإله وينكر الصفات بالكلية، أو هذا الذي يثبت أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى؟ لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني ونفى النقائص والعيوب كنفيه التشبيه للرحمن بالإنسان، أثبت صفات الكمال ونفى صفات النقص. أما ذاك فقد نفى ذات الإله عز وجل ونفى الأوصاف بالكلية. قال: فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن؟ لماذا حاربتم المثبت لأوصاف الكمال لصفات الكمال والنافي لصفات النقص، حاربتموه دون المعطل الذي ألمتم له الجانب والمسالمة والمصانعة والمداهنة وغير ذلك؟ أيهما أولى بالحرب؟ قلنا: نعم، هذا المجسم كافر، أفكان ذلك كامل الإيمان؟ قلتم: إن هؤلاء يقولون بالتجسيم، نحن نقول إن المجسم كافر، لكن ذاك الذي ينكر الإله أصلا هل هو كامل الإيمان؟ هذا لازم، يعني يعني ألزمتموه بما ليس بلازم، كفر ها؟ والتجسيم كفر. نقول: نحن معكم أن المجسم من شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال نعيم بن حماد وغيره، ها؟ نحن نقول بهذا القول. لكن ذاك الذي نفى وجود الإله بالكلية هل هو كامل الإيمان؟ يعني حجة قوية. قلنا: نعم، هذا المجسم كافر، أفكان ذلك كامل الإيمان؟ لا تنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران. يعني مهما قيل ومهما بينا لكم من حجج فغيظ قلوبكم على أولئك أهل الإثبات أهل نصوص الكتاب والسنة، لأنكم تأثرتم بأولئك الذين تظهرون العداوة لهم وتصانعونهم في كثير من مواقفهم، لكنهم أثروا في عقائدكم وأثروا في دينكم وأثروا في إيمانكم، ولذلك زرعوا الحقد والغيظ في قلوبكم لإخوانكم من المثبتة دون النفات، نفات الصفات، نفات وجود الله سبحانه وتعالى. فهذه النار التي نار الغيظ التي في قلوبكم، فالله دعاء من المصنف رحمه الله تعالى، فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقد هذه النار وأن يصلي حرها يوم القيامة من هو يحرف القرآن من أجل مصانعة أولئك الملاحدة. يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان، يعني خاطب الناظم المتكلمين من الأشاعرة يقول يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان، وأعنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان. يعني أنتم يعني نهجتم منهجا لم يسبقكم عليه أحد، وأعنتم أعداءكم عليكم، وأعنتم أعداءكم بوفاقكم ووفقتكم لهم على شيء من البطلان، أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فغدت تجر بذلة وهوان. أنتم استسلمتم، أنتم الذين ملكتم رقابكم لعدوكم فما صار لكم حيلة بعد ذلك. لماذا؟ لأنكم أخذتم سلاحهم والتزمتم به فهاجموكم به، وأسلمتموهم العنان لكم فما استطعتم بعد ذلك الحراك والتخلص منهم. أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فغدت تجر بذلة وهوان، قلتم بقولهم ورمتم كسرهم أنا وقد غلقوا لكم برهاني. قلتم بقولهم يعني وافقتموهم فيما قالوا، ورمتم كسرهم أخذتم سلاحهم وأردتم الانتصار عليهم أنا مستحيل، وقد غلقوا لكم برهاني. الغلق في الرهن هنا ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا لم يجد له تخلص. يعني أنتم يعني رهنتم أعناقكم في أيديهم فما صار لكم من حيلة في التخلص منهم. وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان، وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان. هذه أظن المصنف رحمه الله تعالى وسبق أن ذكرتها أكثر من مرة، هي فتح باب التأويل. فالأشاعرة فتحوا منه بابا صغيرا ولج منه الأعداء، فما أصبح لهم حيلة في رده أبدا. وتذكرون سبقا طرحناه هنا في هذا الدرس، الباطنية الذين أولوا كل شيء، أول الصلاة وأول الصيام وأول الحج وأول كل شيء، إنما ولجوا من باب التأويل. الأشاعرة ما فتحوا باب التأويل إلا في بعض الصفات فقط، أما هؤلاء فتحوا على مصراعيه. فلما جاء الأشاعرة وقالوا كيف تؤولون الصلاة، كيف تؤولون الزكاة، كيف تؤولون الحج، قالوا يا سبحان الله تؤولون في صفات الله عز وجل ولا نؤول في الأحكام العملية، أيهما أسهل في التأويل؟ هذه ولت لك. ففتحوا بابا للعدو ما استطاعوا أن يغلق بعده، وهو فتح باب التأويل. وهذا معناه المصنف رحمه الله تعالى فيما يبدو والله أعلم هنا، يقول وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان. كسرتم الباب الذي كان بين النصوص وبين الأعداء وهو باب التأويل، ففتحتم هذا الباب كسرتموه، فدخل وولج العدو من هذا الباب. فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان، فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان. يعني أنتم اللي كسرتم الباب فجاء العدو واستأسركم ويعني أوقعكم في حباله وفي أسره، فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان. مثل ما يقول هنا، يقول كيف تجيز لنفسك أن تؤول في صفات الله عز وجل وأنت لا يعني، وهي من الأمور الغيبية من الأمور العلمية التي لا نفقهها، وتمنعني أنا من تأويل قضية عملية وهي الصلاة مثلا، وهي الصلاة. أنت كما أجزت لنفسك أن تؤول صفات الله عز وجل، أنا أستجيز لنفسي أن أؤول الصلاة، وهي يعني الدعاء للإمام، ليست الركوع والسجود اللي تفعله أنت، لا، إنما هي الدعاء للإمام. الصوم هو إمساك السر الذي سره الإمام. الحج قصد الإمام والدعوة إليه، إيه نعم، وهكذا. قال: حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقرة ذوي أرسان، يعني المصنف رحمه الله تعالى شديد اللهجة عليهم هنا، يقول: حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقرة، حمر ومعقرة يعني مكبلة، ذوي أرسان فيها الأرسنة المقيدة بها، وهي حمر أسمان ما شاء الله، وهذه سباع جائعة جاءت إليها، فالفريسة يعني الغنيمة باردة كما يقولون. قال: صالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفرسان، يعني دخلوا عليكم من باب التأويل الذي أنتم جادلتمون به ودخلتم في التملص من نصوص الكتاب والسنة عن طريقه، وهو التأويل، وهو باب التأويل. لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان، يعني تحيز الأشاعرة إلى أهل الإثبات عند خصومهم واستدلالهم ببعض النصوص، هذا الأمر هو الذي جعلهم يسلمون من بعض بطش أولئك. لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان، لكن بما عندكم من إثبات فإن هذا بإذن الله عز وجل وقاكم من حربهم التي كادت أن تمحوكم من الوجود بالكلية، لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان، يعني الأشاعرة ما انتصروا إلا بما يستدلون به من النصوص، نصوص الكتاب والسنة. أما الأدلة العقلية فعند أولئك ما هو ما يهدمها ويقضي عليها بالكلية، ما هو أقوى منها بالكلية. فلذلك أنتم ما سلمتم إلا بما لديكم من نصوص شرعية هي التي نصركم الله سبحانه وتعالى بها واستبقاكم. قال: وليتم الإثبات إذ صلتم به وعزلتم التعطيل عزل مهاني، لما هجموا عليكم رجعتم إلى الإثبات وإلى النصوص الشرعية وصلتم بها أمام هذا العدو الذي هاجمكم، وتركتم التعطيل جانبا بالكلية، لم تلتفتوا إليه أبدا، وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران، يعني لما انقشعت الحرب وانجفل العدو رجعتم علينا أنتم بعسكر من أولئك الأعداء الذين هجموا عليكم، وهو باب التأويل في الطانف النصوص. وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر التعطيل والكفران، من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا بالجهل والعدوان، أيهما أحق بالجهل منكم أو نحن؟ تالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت الختم والخذلان، يقول الإنسان ما يعرف موت قلبه وما يعرف مصيبته وما يعرف حقيقة أمره إذا كان القلب قد ختم عليه، فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. حاصل كلام الناظم في أبيات هذا الفصل أنه لما اتفق أهل التعطيل مع ملاحدة الفلاسفة على عزل الكتاب والسنة على الاستدلال بالكلية على أعلى المطالب وأشرف الأصول وهو النصوص الشرعية، ووافقوهم على الأصل الذي ردوا به الوحي، خضع لهم في كثير من أصولهم وعجزوا عن مقاومتهم بما أعطوهم من سلاحهم، فبعد ذلك عموا بينهم الهدنة واتفقوا على مقاومة أهل السنة والجماعة ومحاربتهم. فلما التقى الجمعان عرف الجهمية وزنادقة الفلاسفة أنه لا سبيل لهم في مقاومة أهل الحق، كيف ولو أن من سرايا أهل الحق إذا قابلت الباطل بأجمعه سحقته، وأن واحدا من شواهد الحق إذا وزن بجميع شبه الباطل محقه وأتلفه بالكلية. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كباقي 10. فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. ما دامت المسألة يعني جيوش ومعارك فلا بد أن يكون هناك أمراء وهناك قادة، وإلا يعني اختلط الأمر. فيقول: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرى حقيرا شأنهم، أيديهم غلت إلى الأذقان، وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طاعان، وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان، وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن، وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان، قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان. المصنف رحمه الله تعالى يبين يعني هنا مصارع أهل التعطيل وأهل الكفران، وأنه لا يعني أمام الحق لا يساوون شيئا البتة. فيصف هذه المعركة رحمه الله تعالى ويقول: قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان، وخلت ديارهم وشتت شملهم، ما فيهم رجلان مجتمعان، قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان. يقول إن القفار قد أوحشت منهم، فزادهم الله سبحانه وتعالى وحشة، وخلت الديار وشتت الله شملهم بسبب بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما عطلوا الرحمن من صفاته، فإن الله عطل أفئدتهم من الإيمان واليقين والإثبات، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه، والعرش أخلوه من الرحمن، فكافأهم الله سبحانه وتعالى بتعطيل أفئدتهم من الإيمان واليقين، بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان في نفي صفة الكلام ونفي بقية الصفات عن الله عز وجل. فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. يقول: إذا أردت أن ترى مصارع هؤلاء الملاحدة فاقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الوجود العالم الرباني. الرباني منسوب إلى الرب، وذلك بزيادة الألف والنون للمبالغة، كما معروف، كما يقال لعظيم اللحية لحياني يعني كث اللحية، ولعظيم الرقبة رقباني، ونسب إلى الرب لعلمه به وشدة تمسكه بدينه وتحقيقه العبودية لله سبحانه وتعالى. يقال عالم رباني، أي عارف بالله حق المعرفة، محقق للعبودية لربه سبحانه وتعالى. نعم، ولكن كونوا ربانيين، فهذا أحد معانيها. وقيل رباني نسبة إلى الربان، وهو الذي يرب الناس أن يصلحوا أمورهم ويقوموا بها. وقيل أيضا هو من الرب بمعنى التربية، وهو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما جاء مأثورا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل، قال ابن جرير: الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. وقال ابن عطية في تفسيره: فجملة ما يقال في الرباني أنه العالم المصيب في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس. يقول: أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، والخلجان جمع خليج، وهو الجزء من البحر كما هو معروف يعني. فأشار إلى, إلى, إلى, إلى مصارع القوم وكيف فضحهم. قال: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني ما في الوجود تصنيف صنف في موضوعه مثله في موضوعه، وإلا يعني الإطلاق صعب لا شك في ذلك. فهذا معروف أن المقصود به هنا دار تعارض العقل والنقل، الذي طبع في 11 مجلدا كما هو معروف. قال: وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية المطبوع في 8 مجلدات كما هو معروف. قال: وكذاك أهل الاعتزال، فإنه أرداهم في حفرة الجبان. الجبان هي الصحراء، وتسمى المقابر لأنها تكون دائما في الصحراء، ألقاهم في المقبرة يعني المعتزلة. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، فيشير إلى كتابه نقض التأسيس، نقض تأسيس الجهمية، وهو نقض لكتاب أساس التقديس للفخر الرازي، وهذا رد على من؟ على الأشاعرة، على الأشاعرة. قال: وكذلك أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سماني. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الفتاوى المصرية، وهذه يعني ما ندري ما هو المراد منها هناك، ولعله يشير إلى جواب اعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وهذه يعني موضوعها متعلق بالقضايا العقدية هنا، وهي كما جاءت عند المصنف رحمه الله تعالى. المصنف له رسالة لطيفة في بيان أسماء مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار إلى هذه الرسالة وقال إنها في 4 مجلدات، وهنا ذكر أنها في 6 مجلدات، فقد تكون النسخ مختلفة، أو أنها المراد بها الفتاوى المصرية التي ذكرها وهي المطبوعة في 6 مجلدات الآن، وذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية أنها تبلغ مجلدات كثيرة، ذكرها كذلك ابن رجب الحنبلي في ذي الطبقات طبقات الحنابلة، وذكر أنها في 7 مجلدات، لكن هذه أكثرها في قضايا في مسائل فقهية وليست عقدية، فلعله يعني بها جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، والله تعالى أعلم بمراده. يقول: وكذاك أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سماني، وكذا جواب لنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفراني. المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ يذكر كتب شيخ الإسلام بن تيمية التي صرع بها الفلاسفة والمتكلمين، هنا يشير إلى كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطبوع في 4 أجزاء في 2 مجلدين، وطبع في 6 مجلدات محققا بعد ذلك في 3 رسائل دكتوراه في جامعة الإمام. قال: وكذاك شرح عقيدة للأصفهاني شارح المحصول شرح بياني. هنا إشارة إلى الأصفهاني الذي سبق الكلام عليه فيما تقدم، وهو له من تصانيفه شرح المحصول للرازي، وهو المراد بكلام الناظم هنا شارح المحصول والقواعد والجمع بين التفسير الكبير والكشاف، جمع بين السوءتين، بين تفسير المعتزلة وتفسير الأشاعرة نسأل الله العافية والسلامة. قال: وكذاك شرح عقيدة للأصفهاني شارح المحصول شرح بياني. هذه العقيدة مطبوعة في كتاب صغير، وحققت حققها الشيخ محمد بن عودة السعوي رحمه الله تعالى في رسالة دكتوراه، لكنها لم تطبع بعد. يقول: فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، هي رد على الأشاعرة. فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، هي رد على الأشاعرة، ولكن خاصة ركز وأطال في جانب النبوات. قال: والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا، وكتبهم بكل مكان، يعني هذه الكتب التي ألفها شيخ الإسلام، ما للمتكلمين ما يدانيها أو يقاربها. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بياني، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني. يعني المصنف رحمه الله تعالى له كتاب ورسالة في حدوث العالم، وقواعد الاستقامة هو ما طبع الكتاب المطبوع الآن بعنوان الاستقامة، حقق الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى في 2 مجلدين، وهو معروف وفيه رد على الصوفية. قال: وقرأ كذا قواعد الاستقامة إنها سفراني فيما بيننا ضخماني، وقرأت أكثرها عليه على الشيخ على المؤلف، فزادني والله في علم وفي إيماني، يعني قرأها على المصنف رحمه الله تعالى فازداد علما وازداد إيمانا بذلك. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشاني، يعني لو كنت أعلم أنه سيموت قبلي لكان لي شأن آخر معه رحمه الله تعالى، الله أعلم بما يريد. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى، توحيدهم هو غاية الكفران، وهو تسمية الشيء بنقيضه، فالفلاسفة يسمون نفي الذات ونفي الصفات يسمونه التوحيد، يسمونه التوحيد. يقول في الرد عليهم له: سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. يعني الشيخ له عدة كتب في الرد على الفلاسفة، شيخ الإسلام له مجموعة كتب في الرد على الفلاسفة، منها إبطال قولهم بإثبات الجواهر العقلية، ومنها إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ومنها إبطال قولهم بقدم العالم، ومنهم الصفدية، كتاب الصفدية هو رد على الفلاسفة واضح، ومنها من هذه الكتب كتاب له 3 أسماء، يسمى المسائل الإسكندرانية، ويسمى بغية المرتاد، ويسمى بالسبعينية، وكلها رد، وكلها كتاب واحد، هذه المسميات 3، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما كان يسمي كتبه، إنما هي من النساخ ومن تلاميذه من جاء من بعده. فهذه هذا الكتاب يطلق عليه ثلاثة أسماء: المسائل الإسكندرانية، وبغية المرتاد، والسبعينية، وهو رد على الفلاسفة. قال: وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران، سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان. يشير إلى التسعينية، الرسالة التسعينية، وهي مطبوعة معروفة، حققها الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان، رسالة دكتوراه في قسم العقيدة بجامعة الإمام، وهي مطبوعة الآن، رد على الأشاعرة، وخاصة في الكلام النفسي من 90 وجها، من 90 وجها، ولذلك سميت بالتسعينية، سميت بالتسعينية. قال: وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني، ولم يقل بالكلام النفساني إلا الأشاعرة. 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني، ذا الوحداني يعني كلام النفس عند الأشاعرة. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان. يعني لشيخ الإسلام قواعد كبار تصل إلى 200 قاعدة، إلى 200 قاعدة، وهو من أدرى الناس بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، منها التدمرية، لحظات بس، ومنها قاعدة في إثبات كرامات الأولياء، ومنها قاعدة في الصبر والشكر، ومنها قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله.